التاسع عشر: أقسام القرآن. يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق وانقياده لنوره، فالنفس الصافية التي لم تدنس فطرتها بالرجس تستجيب للهدى وتفتح قلبها لإشعاعه، ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة. أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر وصيغ التأكيد حتى يتزعزع نكيرها. والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المحم، والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف بما يجحد. تعريف القسم وصيغته: والأقسام جمع قسم بفتح السين بمعنى الحلف واليمين، والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف متعديا بالباء إلى المقسم به، ثم يأتي المقسم عليه وهو المسمى بجواب القسم، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فأجزاء صيغة القسم ثلاثة: 1. الفعل الذي يتعدى بالباء، 2. والمقسم به، 3. والمقسم عليه. ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: والليل إذا يغشى، وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم، وهذا قليل، أما الواو فكثيرة. والقسم واليمين واحد، ويعرف بأنه ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. فائدة القسم في القرآن: تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير واختلاف الأساليب بتنوع الأغراض، وللمخاطب حالات مختلفة هي المسمات في المعاني بأضرب الخير الثلاثة: الابتدائي والطلبي والإنكاري. فقد يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلا من التأكيد ويسمى هذا الضرب ابتدائيا، وقد يكون مترددا في ثبوت الحكم وعدمه فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل تردده ويسمى هذا الضرب طلبيا، وقد يكون منكرا للحكم فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعفا ويسمى هذا الضرب إنكاريا. والقسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه، وقد نزل القرآن للناس كافة ووقف الناس منه مواقف متباينة، فمنهم الشاك ومنهم المنكر ومنهم الخصم الألد. فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم الحجة ويؤكد الأخبار ويقرر الحكم في أكمل صورة. المقسم به في القرآن: يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته. وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 7 مواضع: 1. في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، 2. وقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، 3. وقوله: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وفي هذه الثلاثة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به. 4. وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين، 5. وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، 6. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، 7. وقوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وسائر القسم في القرآن بمخلوقاته سبحانه بقوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقوله: والفجر وليال عشر، وقوله: فلا أقسم بالخنس، وقوله: والتين والزيتون وطور سينين. وهذا هو الكثير في القرآن. ولله أن يحلف بما شاء، أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك،

أي أنهم ملعونون يعني كفار مكة، كما لعن أصحاب الأخدود، وقيل حذف صدره وتقديره لقد قتل، لأن الفعل الماضي إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام وقد، ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام، كما سبق في قوله تعالى والشمس وضحاها إلى قد أفلح من زكاها. 4. ويقسم الله على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، فتارة يقسم على التوحيد كقوله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، وتارة يقسم على أن القرآن حق كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وتارة على أن الرسول حق كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وتارة عن الجزاء والوعد والوعيد كقوله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وتارة على حاج الإنسان كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. 5. والقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية في المعنى كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لأن المراد التهديد والوعيد القسم والشرط، يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم منهما قسما كان أو شرطا ويغني عن جواب الآخر، فإن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وأغنى عن جواب الشرط كقوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك، إذ التقدير والله لئن لم تنته، واللام الداخلة على الشرط ليست بلام جواب القسم كالتي في مثل قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط، وتسمى اللام المؤذنة وتسمى كذلك الموطئة لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدئة له، ومنه قوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، وأكثر ما تدخل اللام الموطئة على إن الشرطية وقد تدخل على غيرها، ولا يقال إن الجملة الشرطية هي جواب القسم المقدر، فإن الشرط لا يصلح أن يكون جوابا لأن الجواب لا يكون إلا خبرا والشرط إنشاء، وعلى هذا فإن قوله تعالى في المثال الأول لأرجمنك يكون جوابا للقسم المقدر أغنى عن جواب الشرط، ودخول اللام الموطئة للقسم على الشرط ليس واجبا فقد تحذف مع كون القسم مقدرا قبل الشرط لقوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، والذي يدل على أن الجواب للقسم لا للشرط دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم بدليل قوله تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كانت جملة لا يأتون جوابا للشرط لجزم الفعل، وأما قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فاللام في ولئن هي الموطئة للقسم، واللام في لا إلى الله هي لام القسم أي الواقع في الجواب، ولم تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور، والأصل لئن متم أو قتلتم لا تحشرون إلى الله إجراء بعض الأفعال مجرى القسم، إذا كان القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه فإن بعض الأفعال يجري مجراه إذا كان سياق الكلام في معناه كقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فاللام في قوله لتبيننه للناس